التي تخرج من أرض الحجاز. وأهل العلم رحمهم الله ذكروا أن هذه الأمور الخوارق والمعجزات هي في الجملة ترجع إلى أمور ثلاثة: إما إلى ما يتعلق بجانب العلم، أو ما يتعلق بجانب القدرة، أو ما يتعلق بجانب الغناء. وهذه الأوصاف الثلاثة العلم والقدرة والغناء لا يتصف بها على وجه الكمال إلا الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى العليم بكل شيء، القدير على كل شيء، الغني عن كل أحد. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في التبرؤ من هذه الأوصاف: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فقوله لا أقول لكم عندي خزائن الله هذا في باب القدرة، أي لست قديرا على كل شيء كما بين شيخنا في شرحه، ولا أعلم الغيب وهذا في باب العلم، أي لست عليما بكل شيء، ولا أقول لكم إني ملك وهذا في باب الغناء، أي لست غنيا أحتاج إلى الطعام وأحتاج إلى الشراب وأحتاج إلى الغذاء. وقد جاءت هذه الأمور الثلاثة في التبرؤ منها عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فجاءت عن أول رسل الله إلى أهل الأرض، وجاءت عن خاتم رسل الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الرسل مطبقون على ذلك. فالغنى التام الكامل لله رب العالمين، هو الغني عن عباده من كل وجه. والعلم المحيط الشامل بكل شيء بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أمر مختص بالله عز وجل رب العالمين. قال ولا أعلم الغيب، وكذلك القدرة على كل شيء، هذا أيضا مختص بالله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير. وهذا في باب التوحيد هو غاية في الأهمية، ينبغي أن يفهم وأن يضبط لئلا يقع الإنسان في زلل وخلط في هذا الباب، باب المعجزات، فيظن أو يعتقد خاطئا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحاط علما بالمغيبات، أو يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره أمورا هي من خصائص الله رب العالمين، كما زلت بذلك أقدام وضلت أفهام، فيقع في غلو وفي دعاوى وفي أمور يدعيها في حقه صلى الله عليه وسلم، ويكون مسيئا في فهمه للنصوص التي وردت في هذا الباب من إخبار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر ببعض المغيبات. وأين هو في من مثل هذه النصوص التي تؤصل هذا الأصل وتقعد هذا التقعيد ولا أعلم الغيب؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو عليه الصلاة والسلام وغيره من أنبياء الله ورسله الكرام لم يكن لهم من ذلك إلا قدر يسير وشيء قليل أمكنهم الله عز وجل منه، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. يعني في أمور يسيرة وقليلة الله عز وجل يمكن لنبيه صلى الله عليه وسلم منها تأييدا له وحجة، ومنها ما يكون داخلا في باب الحاجة أو نحو ذلك، مثل هذا الباب الذي عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله. فعلم الغيب هو من خصائص الله رب العالمين، لكن يطلع بعض خلقه على جوانب من غيبه لحكمة، فإذا أطلع على بعض الغيب لحكمة لا يخلط بين الأمور ويدعى في أنبياء الله عز وجل أو في أولياء الله سبحانه وتعالى أنهم أحاطوا بكل شيء علما، أو أنهم يعلمون ما كانوا أنهم يعلمون ما سيكون إلى آخر الغلو والمغالاة التي تقع عند أهل الغلو سواء في الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عالج مثل هذه الأخطاء، وقد جاء في الحديث أنه سمع امرأة أنصارية تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. وفي حادثة الإفك عندما رميت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما رميت به، مكث عليه الصلاة والسلام شهرا، كان يسأل بعض أزواجه لا يعلم عليه الصلاة والسلام، حتى نزلت براءتها في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل. وفي يوم القيامة عندما يذاد أقوام عن الحوض ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، وفي لفظ: أمتي أمتي، فيقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا كله دليل على إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما مكنه الله منه. ومن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد الشواهد الكثيرة في هذه البراءة: ولا أعلم الغيب. قال رحمه الله: وقد أخبر بالغيوب المستقبلة المطابقة لخبره، يعني وقعت طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ومر على ذلك مرت بعض الأمثلة، وذكر رحمه الله على ذلك أمثلة. قال: كما أخبر الله عز وجل في كتابه من إظهار دينه وإعلاء كلمته واستخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمته في الأرض، وكان كذلك. وهذا جاء في آيات كثيرة، ومن أصرحها فيما ساقه المصنف رحمه الله وقرره قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال: وأخبر بغلبة الروم فارس في بضع سنين، فكان كذلك. وهذا جاء في أول سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. والحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية أورد أيضا روايات في السنة في هذا الباب. قال: وأخبر صلى الله عليه وسلم قومه الذين كانوا معه في الشعب، يعني شعب أبي طالب الذي حصر فيه، أخبر قومه أن الله قد سلط على الصحيفة الأرضة، يعني دودة الأرض، فأكلتها إلا ما كان من ذكر الله عز وجل. فلما اطلعوا على الصحيفة وجدوا الأمر كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذه القصة يعني مرت بنا عند كلام المصنف رحمه الله في المجالس الأولى من السيرة. قال: وأخبر يوم بدر قبل الوقعة بيوم بمصارع القتلى واحدا واحدا، فكان كما أخبر سواء سواء. وهذا أيضا مر معنا في غزوة بدر، أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الغزوة كان يمشي ويشير بإصبعه عليه الصلاة والسلام إلى مواضع في الأرض، يقول: هذا مصرع فلان، ثم يمشي ويقول: هذا مصرع فلان، ثم يمشي ويقول: هذا مصرع فلان. فلما أصبحوا وتمت الغزوة ما ماط أحدهم عن الموضع الذي عينه عليه الصلاة والسلام. فالبارحة ليلا يعين عليه الصلاة والسلام مواضع مقتل هؤلاء الرؤوس للكفار، ولما أصبحوا وجد الصحابة رضي الله عنهم الأمر وقع سواء بسواء طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وأخبر أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله، فكان كذلك. يعني حصل بعد موته عليه الصلاة والسلام ذلك، وهذا مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيهما أيضا من حديث جابر بن سمرة. قال وبشر أمته بأن ملكهم سيمتد في طول الأرض فكان كذلك. وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا إخبار عن أمر سيكون وكان طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتل أمته قوما صغار الأعين، يعني أعينهم صغيرة، يعني حدقة العين صغيرة، ذلف الأنوف يعني قصير الأنف وقصير الأنوف، وأيضا يكون الأنف ليس فيه استقامة، كأن وجوههم المجان المطرقة، جمع مجن وهو الترس الذي يستخدم في القتال، والمطرقة التي عليت بطارق وهو الجلد، يعني الترس الذي غطي بالجلد. وهذه حلية التتر يعني صفتهم. فكان كذلك، والحديث بذلك ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأشد ما كان من ذلك كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في شرحه لهذا الحديث، قال فكان خروج جنكيز خان بعد 600 فأسعرت بهم الدنيا نارا خصوصا المشرق بأسره حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم. قال رحمه الله أيضا وأخبر أن الحسن بن علي سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكان كذلك. أصلح الله عز وجل به بين فئتين من المسلمين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما تنازل رضي الله عنه عن الخلافة. والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال وأخبر بقتال الخوارج، وهذا جاء في أحاديث كثيرة، وأحاديث قتال الخوارج متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصف لهم ذا الثدية فوجد كما وصف سواء بسواء، وذو الثدية يعني في عضده مثل ثدي المرأة، وهو رجل مع الخوارج ومنهم. وعلي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج طلب من أصحابه أن يبحثوا في القتلى عن رجل بهذه الصفة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أخبر أنهم يقتلون الخوارج وأن هؤلاء الخوارج يقتلون وفي قتلاهم رجل بهذه الصفة. فبحثوا أولا ولم يجدوا، وأكد عليهم رضي الله عنه في البحث، فلما وجدوا ذلك خر رضي الله عنه ساجدا. وقصة ذي الثدية ثابتة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. قال رحمه الله وأخبر بأن عمارا ستقتله الفئة الباغية فقتل يوم صفين وكان مع جيش علي رضي الله عنهما. والحديث أيضا مخرج في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال وأخبر بخروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. بصرى تقع شرق دمشق، تبعد عنها 100 كيلو تقريبا، فأضاءت لها أعناق الإبل ببصرى. فهذه كلها إخبارات عن أمور مستقبلة وكلها وقعت طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام، فصلى الله على رسوله كلما ذكره الذاكرون. والحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية ذكر خلاصة حول هذه النار، لأن هذه النار كان يعني هو رحمه الله كان قريب عهد بها، يعني المدة الزمنية بينه رحمه الله بين الحافظ ابن كثير وبين هذه النار ليست طويلة، فأدرك أناسا، ولذلك قال وأخبرت عنها

أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، كلها من أعلام نبوته صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لما يحبه ربنا ويرضاه، وأن يرزقنا جميعا السير على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بالورود على حوضه، ونسأله جل وعلا أن يكرمنا جميعا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين بشفاعته صلى الله عليه وسلم. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.